لا تكلف نفس إلا وسعها وعلى الوارث مثل ذلك

أو أكننتم في أنفسكم

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وقوموا لله قانتين آفضوا على الصلوات والصلاة الوسطى آفضوا على الصلوات والصلاة وقول لله قانتين فإن خفتم رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فإذا حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

ألم تر إلى الملأ من بني ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه وعليكم وزيده بسطة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليم والله واسع عليم وقال لهم نبيهم